بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذه رسالة إليك يا من سرت في الدروب وصقلتك الخطوب وتكالبت عليك الأمم في الحروب، أهديك إياها في زمن المحن والملمات والفتن والظلمات، إليك أنت أهديها يا من ممن سجدت له الملائكة نسبه وأشرف الخلق حسبه وسيادة الأرض سببه، يا من توت قلبك الآلام وتوهجت مهجتك فلا تنام وخيم عليك ذل وظلام، هذه رسالتي إليك مطلعها يقول ارفع رأسك أنت رأسك أنت رأسك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى لها وصف الكمال أفولا، والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفأ القنديلا، من خلف قضبان الألم والحزن في الصدر احتدم، والليل أسدل ستره والقيد يرزح في القدم. نعم، قتل منا الكثير وذقنا ذل الأسير، وتسلط علينا الحقير، ولكن في ماذا؟ في الله ولله. ومن الناس من يعبد الأبقار أو يسجد لأصنام وأشجار، ومنهم من هو غافل آناء الليل وأطراف النهار، وأنت تعبد الواحد القهار. رفع رأسك أنت مسلم أنت مسلم. الناس هنا باعوا كل شيء إلا دينه، تقلوا عن كل شيء إلا شرفهم وعزتهم، رفعوا رؤوسهم ولم يذلوا لأحد إلا بين يدي رب العالمين. أحدهم هدم بيته، قتل عطواله، أسرت زوجته. قيل لامرئ القيس ما أطيب العيش، قال بيضاء رعبوبة، بالطيب مشبوبة، بالشحم مكروبة. وقيل لطرفة مثل ذلك فقال مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي. وقيل للأعشى مثل ذلك فقال صحباء صافية تمزجها ساقية من صوب غادية. وقيل لمظلوم مسرور قال كفاية ووطن وسلامة وسكن. وقيل لمغن مسرور قال مجلس يقل هذره، وعود يصف وتره، وعقول تفهم ما أقول. وقيل لفتاة ما السرور، قالت زوج يملأ قلبي جلالا وعيني جمالا وفنائي جمالا. وقيل لقانص ما السرور، فقال قوس مأطورة وشرعة مشزورة ونبال مطرورة. وأما خبيب بن الأرت رضي الله عنه فلما أزمع المشركون على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما، فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت، ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال: وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فإذا أخيارنا ناموا ونساء الغرب قاموا، دعني أحدثك عن أخبار تنام، فإنك ستسمع عجبا. محن ونكبات، أمل وكرامات، مواقف وبطولات اجتازت الكتبا. فاسمع خبر سعود، أسد من الأسود، إذ أراد به الكفار كيدا فكادهم رب الوجود، فتخبطوا هربا. إذ أرادوا أن يفتنوه في التحقيق، بالنساء لغوه عن الطريق، فقلت له: اصبر واعمل بالسبب. فما زالت تتردد عليه كل يوم وهو يدفعها عن نفسه، فهاج غضبها فأسقطته وهو مكبل، فكسرت ضرسه، وما زالت تلامسه ظلما لتفقده حسه، فصبر واحتسب واستعان بالله وعمل بالسبب، فتوعدهم لئن عادوا ليعود. فأتى اليوم الموعود، فدخلت عليه ونزعت القميص، فطفق عليها بالترتيل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فانتفضت وارتعدت، وبالصراخ أخذت تقول: لا تقرأ القرآن، وكأنها نزلت عليها قارعة قاسمة قامعة، وولت خارجة هاربة مدبرة، فأخزاها الله دنيا وآخرة إلا أن تتوب وتسلم. وسوف يعطي ويغفر، وسوف يحمي وينصر، وسوف يعطي ويغفر أتباع أكرام منذر، وخير داع مبشر. الله الله الله أعلى وأكبر، الله الله الله أقوى وأقدر. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر. سوايا بتحنان يا غريب يضرب، وغيري باللذات يلهو ويعجب، وما أنا ممن تأسر الخمر لبه، ويملك سمعيه اليراغ المثغب، ولكن أخو هم إذا ما ترجحت به سورة نحو العلا راح يدأب. نفى النوم عن عينيه نفس أبية لها بين أطراف الأسنة مطلب. واسمع خبر القرشي، إذ تربص بجندي من الجنود مستخبث حقود، مهرته إيذاء الأسود، فشفى الله به صدرا ملتهبا. إذ أتى وقت الطعام وفتحت نافذة الطعام، والقرشي له قام له من غير كلام، فأخرج يده والتقطه من قميصه وخنقه، وتل رأسه في الحديد، وأصحابه من بعيد يصرخون فر، ولكن كل ما كان فيه ساكن. وهو الذي خارج السجن، والقرشي داخل السجن، وهو الذي ليست به قيود، والقرشي في شبك محدود. وكانت النافذة طيقة لا تسع حتى عاتقة، ولكن المولى يريد، فوقع الحكم على العبيد، فانهارت أعصاب العنج وخر على ركبتيه، والقرشي يزيد عليه لكمات من حديد، فأخذ يبكي ويهتز، وقد كان لحرماتنا استفز، فمن لأمجادنا يعيد أمجاد خالد بن الوليد. فقد أصطبق المنايا وقد نهشت عواتقهم نسوري، كل مقنع لله يعنو ومصطبر يذود عن الثغور. فتصطفق المنايا وقد نهشت عواتقهم نسوري، كل مقنع لله يعنو ومصطبر يذود عن الثغور. الدين في ظلم لغيبة نوره، والدهر في غم لفقد أميره. من ينصر الإسلام في غزواته فلقد أصيب بركنه وظهيره. من للفرنج ومن لأسر ملوكها، من للهدى يبغي فكاك أسيره. من للبلاد ومن لنصر جيوشها، من للجهاد ومن لحفظ أموره. من للفتوح محاولا أبكارها برواحه في غدوه وبكوره. وهل أتاك خبر الأسير الجنرال؟ إذ تحدى الكافر نائب الجنرال فخاطبه في الانفرادي وقال: ائتني بسبعة من الرجال من جنودك الطوال من أكبر البغال، وضعهم في زنزانة من الزنازين لسبعة أيام ثم لي تعال، وأخبرني إن استطاعوا الخروج أو فك جزء من الزنزانة أو حتى تركه مرجوجا. فاستنكر ذلك وقال: إن هذا محال، فالزنزانة محكمة حديدية ملحمة. فرد عليه وقال: سنعطيك أضعف أسد من الأسود، وأصغر عمر معدود، وأنحل جسم موجود، وفي وقت محدود، سبع دقائق ولا تزيد عليها، وسيعيد لك الزنزانة شيئا جديدا بتحطيم الحديد. فألجم ورأى بعينه، أخانا إذ المصباح المقاوم للرصاص نزعه، والنوافذ الحديدية تتبعه، والمغسلة معه، وحتى المرحاض قلعه. وفعل كل ذلك بمنشفة بضربات مهندسة. فهل هذا جنون أم فن من الفنون؟ بل هو علم مكنون فقدناه من سنين. فأين أمجاد يوسف بن تاشفين؟ وللأندلس بالقلب آهات وحنين. وارفع رأسك أنت الإسلام جرى دمه بين الأقوام، أدمته سهام وبنو الإسلام في الأرض. بنو الإسلام بنو الإسلام، ما زلنا نذكر أندلسا، نبكيها في صبح ومساء. ما زلنا نذكر أندلسا، نبكيها في صبح ومساء. ليست أندلسا واحدة، فلكم ضيعنا أندلسا. ليست أندلسا واحدة، فلكم ضيعنا أندلسا. فلكم ضيعنا أندلسا. بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فيا مسلم، ما لك لا ترفع رأسك في الله؟ وأنت أنت يا عبد الله، أشق عليك أن ترفع رأسك لله؟ أم هل عجزت أن ترفع رأسك بالله؟ أم هل تبت من رفع رأسك في الله؟ فإن لم تطق ذلك فابكي على نفسك، واسأل الله أن يفك أسرك. وعذرا، لا تبكي على الأسرى لأنهم أحرار ورؤوسهم مرفوعة، ولم ترفع بذات أحد منهم أو نسب، ولكن بفضل الله، وفضل الله له سبل وسبب. فاتخذ السبب الذي يرفع رأسك. كفكف دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل. وانهض ولا تشكو الزمان، فما شكا إلا الكسول. واسلك بهمتك السبيل، ولا تقل كيف السبيل. ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل. كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل. أما الأسير الحر فتى القصيم، وما أدراك ما فتى القصيم؟ إن حدثني علي حمزة فك الله أسره أنه قد ختم القرآن كاملا نظرا بالمصحف في يوم واحد، وليس ذلك بعجب، ولكن العجب أنه ختمه عندما كان الأخ يقرأه عليه كاملا في يوم واحد غيبا عن ظهر قلبه وهو يسمع له. فحق له أن يرفع رأسه. ففي كم نختم القرآن نحن أيها الحر الأسير؟ هذه العزائم لا ما تدعي القضب، وذي المكارم لا ما قالت الكتب. وهذه الهمم التي متى خطبت تعثرت خلفها الأشعار والخطب. وأما الأسير الحر القعقاع الصنعاني فكان يقوم الليل كله فيصلي الفجر بوضوء العشاء، فحق له أن يرفع رأسه، فما هو نصيب ليلنا نحن من القيام أيها الحر الأسير. جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب. وأما الأسير الحر ابن الشام الفلسطيني حفظ القرآن في 4 أشهر، فحق له أن يرفع رأسه. ففي كم سنحفظ القرآن نحن أيها الحر الأسير؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وأما الأسير الحر حمزة البطل، أذاق الحرس مر العيش وسوء العذاب، فوضعوه في الانفرادي أعزل، ينام على صفيحة من حديد، ودرجة الحرارة ما تحت الصفر بأرقام، لمدة 7 أيام. فطل عليه العسكري وقال: ألم تيأس؟ ألم تتعب؟ ألم تسأم؟ فضحك البطل وقال بلهجته التونسية: إشبيك؟ أنا مجاهد، مش جندي أمريكي. فصعقوا وأخرجوه إلى عنبر آخر، وأعطوه الفرش والملهيات حتى يفتنوه بالسراء بعدما يئسوا من الضراء. فصرخ عليهم وقال: أنا مجاهد هارب من الدنيا في الخارج، تأتوني بها في السجن، والله لو ما أخرجتموني من هذا الترف لأطلب لكم العنبر بالمشاكل. فأخرجوه فحق له أن يرفع رأسه. فما هو قدر صبرنا على الضراء؟ وما هو قدر نصيب الدنيا في قلوبنا نحن أيها الحر الأسير؟ يشيعني قلب إلى العز تائق، ونفس إلى العليا شديد نزوعها، أشرفها من أن يكون إباؤها لواجب حق أو لضيم خنوعها، وما أنا في السراء يوما فروحها، ولا أنا في الضراء يوما جزوعها، سأنزلها الملحود أو رأس هضبة من العز يعيي كل راق خلوعها، وما مطلب العلياء إرث كلالة، فيقصر خطوي دونها فأسوعها، علي لها سعي الكرام فإن أمد، فوهابها سلابها ونزوعها. فارفع رأسك وأنفس بسلاحه، والعزم منه تفجر راس الصعاب، وهولها ما هاب كفرا أغبرا. يا رب ليل لم يذوق فيه اللذيذ من الكرى، أينام في لذاته والكفر بالحقد برا. إن الأمة ما زالت تهان وتذل وتحتقر وأنت مطأطئ رأسك، بل إن الأمة ما زالت تطعن وتقتل وتغتصب وأنت ما زلت مطأطئ رأسك، بل إن الأمة ما زالت تمسخ وتسلخ وتفتتن في دينها وأنت ما زلت مطأطئ رأسك. فقل لي بربك متى ترفع رأسك يا مسلم؟ أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها، والشؤم علتها، فهل فتشت عن أعراضها؟ آن لنا أن نجلس مع أنفسنا جلسة صادقة، ونفتش عن أسباب التقاعس فينا، ولنجدد نوايانا، ونجدد العهد مع الله، ولنجاهد في الله حق جهاده حتى يهدينا سبيله. وإنه سبحانه وتعالى كتب لنا الرفعة والعزة به وبدينه، فلا تبتغي العزة بغيره. وارفع رأسك وأنت مسلم. والحزن في الصدر احتدم، والليل أسدل ستره، والقيد يرزح في القدم. من خلف قضبان الألم